إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الحقبة العصيبة من حياة الأمة، حيث تتناوشها الويلات والفتن والحروب بأجيالها من الجيل الأول إلى الجيل الخامس، يخرج علينا المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، ليقولوا بمنع النقاب والحجاب، ويدعون الناس إلى التعري والتبرج والسفور. فهؤلاء يؤذون الله ويؤذون رسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة وأعد الله لهم عذابا مهينا. فأخبر الله رب العالمين عن أن الذين يؤذونه بمخالفة دينه، وقيل يؤذونه بإيذاء أوليائه سبحانه وتعالى، ويؤذون رسوله صلى الله عليه وسلم بمخالفة سنته وبإيذاء المتبعين له صلى الله عليه وسلم، لعنوا في الدنيا والآخرة، طردوا من رحمة الله رب العالمين. ثم فوق ذلك أعد الله لهم عذابا مهينا. ثم قال سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم أرشد جل وعلا إلى الفضيلة والبعد عن أخلاق هؤلاء من الرذيلة، فقال: يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. فأمر الله رب العالمين رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بأمر نسائه وبناته ونساء المؤمنين أجمعين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلابيب جمع جلباب، وهو الملاءة والملحفة تسدلها المرأة من رأسها إلى قدميها فتستر بدنها كله، لأن هذا هو دين العفة والعفاف، وليس بدين التبرج والسفور، وهذا موافق للفطر وللرجولة والمروءة. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فأخبر أن الذين يؤذون الله ورسوله ويؤذون المؤمنين والمؤمنات، لا سيما في أمر العفة والعفاف، في أمر إسدال الجلابيب على رؤوس النساء إلى أقدامهن بسترهن وحفظهن، هم المنافقون، وهم الذين في قلوبهم مرض، يعني مرض الفاحشة والزنا. وهؤلاء هم المرجفون في المدينة، أي الذين يثيرون الفتن في الدول الإسلامية ولا يريدون إلا خرابها ودمارها، وإلا فإنهم يتركون الأمة في مشاكلها على عظمها، من مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية وغير ذلك، ثم يثيرون الفتن لأجل الحجاب والنقاب، فيتركون مشاكل الأمة كلها ليحاربوا العفة والعفاف ويحاربوا الطهرة. وهؤلاء حالهم كحال قوم لوط عندما قالوا: أخرجوهم، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فكذلك هؤلاء يؤذيهم الطهر والعفة والعفاف، وإنما يرضيهم التبرج والخنا وما يؤدي إلى الزنا، لأنهم قلوبهم مريضة. نسأل الله السلامة والعافية. وقال الله رب العالمين لنساء النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لغيرهن من باب أولى، قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فأمر بالقرار، لأنه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما تعبدت امرأة لله رب العالمين بمثل مكثها في بيتها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتت إليه أم حميد وأخبرتها وأخبرته أنها تحب الصلاة خلفه في مسجده صلى الله عليه وسلم، فأخبرها أن صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجده صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن قرار النساء في بيوتهن خير لهن وخير للأمة والمجتمع جميعا، كما سيأتي بيانه بإذن الله. فقال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والتبرج إظهار المرأة محاسنها للأجانب، أو خروجها بثياب ضيقة شفافة تبدي محاسنها وتشف عن عظامها. فقال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال الإمام البخاري في صحيحه، قال معمر الإمام المعروف: التبرج أن تخرج، يعني المرأة، بمحاسنها. فأمر الله تعالى النساء بالقرار في البيوت إلا لضرورة وحاجة، وألا تكون خراجة ولادة. ولذلك موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وهذا أمر طبيعي، أمر عادي، ولكن غير العادي أنه وجد من دونهم امرأتين تزودان. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى ينتهي الرعاة من سقي إبلهم ومواشيهم. ولا نزاحم الرجال لنهي الشرع عن ذلك فضلاً عن الفطرة حتى يصدر الرعاء. والعلة في ذلك هي الحاجة والضرورة. قالت: وأبونا شيخ كبير، يعني لا يستطيع الخروج لسقي المواشي، فاضطررنا إلى الخروج. وأما الأصل فقرار المرأة في بيتها. ولذلك لما وجدت المرأة من موسى الديانة والأمانة طلبت من أبيها أن يستعمله، وأخبرته: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقد كان ذلك، فاستعمله على أن يزوجه إحدى بناته صلى الله عليه وسلم. والشاهد أنهن اعتذرن لموسى عليه السلام في سبب الخروج، لأن الخروج من البيوت لغير ضرورة ولا حاجة يمنعه الدين فضلاً عن الفطرة السليمة المستقيمة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث عن أن خروج النساء متبرجات متعطرات من الكبائر، فمن ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال، يعني كأشباه رحال الإبل، والمراد ها هنا المركبات كالسيارات ونحوها، ينزلون على أبواب المساجد، يعني يركبون هذه المركبات ينزلون بها على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف. والبخت هي الإبل طويلة العنق، والمراد أن المرأة تخرج ولاجة خراجة متبرجة متعطرة، ثم تصنع بشعرها أنها تجعله كسنام الإبل. قال: لعنوهن فإنهن ملعونات، يعني لعنا عاما مطلقا وليس على التعيين. قال: لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدم نساؤكم نساءهم كما يخدم نساء الأمم نساءكم. هذا الحديث العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من علم من أعلام نبوته، حيث أخبر عن أنه سيكون في آخر الزمان أناس يركبون مركبات كالسروج، والسروج جمع سرج وهو ما يكون على ظهر الخيل كأشباه الرحال، كما كان قديما في الإبل والخيل ونحو ذلك، والمراد المركبات كالسيارات. وقد كان أن المسلمين يركبون السيارات والمركبات، ثم أخبر أنهم ينزلون عند أبواب المساجد، يعني يأتون إلى الصلاة في هذه السيارات ونحوها. ثم أخبر أيضا عن أن نساءهم كاسيات عاريات، وهذا أيضا علم من أعلام نبوته، حيث أخبر عن شيء لم يكن فكان، وهو أن النساء يخرجن كاسيات عاريات، يعني أن المرأة تكسو نفسها بما لا يكسوها، فتكون كاسية عارية في آن واحد، فضلا عن أن تكون عارية أصلا كالذين يبدو منهن سوقهن وأفخاذهن وصدورهن وشعورهن وغير ذلك. فأخبر عن أن الكاسيات عاريات، أي التي تلبس ثيابا ضيقة تلزق ببدنها، أو شفافة تشف عن عظامها. قال: فلعنوهن فإنهن ملعونات. هذا يبين أنها كبيرة من الكبائر. يقول العلامة الألباني رحمه الله في الحديث: معجزة علمية غيبية، غير المتعلقة بالنساء الكاسيات العاريات، يعني أن هذه معجزة أيضا، حيث أخبر عما لم يكن فكان. قال ألا وهي المتعلقة برجالهن الذين يركبون السيارات وينزلون على أبواب المساجد. ولعمر الله إنها لنبوءة صادقة نشاهدها كل يوم جمعة حينما تتجمع السيارات أمام المساجد حتى لا يكاد الطريق على رحبه يضيق بنا. ينزل منها رجال ليحضروا صلاة الجمعة وجمهورهم لا يصلون الصلوات الخمس، أو على الأقل لا يصلونها في المساجد، فكأنهم قنعوا من الصلوات بصلاة الجمعة، ولذلك يتكاثرون يوم الجمعة وينزلون بسياراتهم أمام المساجد، فلا تظهر ثمرة الصلاة عليهم في معاملتهم لأزواجهم ولبناتهم، فهم بحق نساؤهم كاسيات عاريات. ثم انتقل إلى الحديث عن أمر آخر فقال: وثمة ظاهرة أخرى ينطبق عليها الحديث تمام الانطباق، ألا وهي التي نراها في تشييع الجنائز على السيارات في الآونة الأخيرة من هذا العصر، يركبها أقوام لا خلاق لهم من الموسرين المترفين الأغنياء التاركين للصلاة، حتى إذا وقفت السيارة التي تحمل الجنازة وادخلت المسجد للصلاة عليها مكث أولئك المترفون أمام المسجد، يعني ولا ينزلون إلى الصلاة في سياراتهم، وقد ينزل عنها بعضهم ينتظرون الجنازة ولا يدخل المسجد ليتابعوا تشييعها إلى قبرها، نفاقا اجتماعيا ومداهنة وليس تعبدا لله وتذكرا للآخرة. قال: والله المستعان. وهذا الحديث الذي مر فيه حكم شرعي بلعن المتبرجات لعنا على التعميم لا على التعيين، أي أن المرأة إذا رأى النساء الكاسيات العاريات قال: لعنة الله على كل متبرجة، ولعنة الله على المتبرجات، ولعنة الله على الكاسيات العاريات، واللعنة الطرد من الرحمة. فهذا فيه أنها جريمة كبيرة، لأنها مفسدة للأخلاق ومفسدة للشباب ومضيعة للمجتمعات. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأخبر أنهن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعني يضربون بها أبشار الناس ظلما وجورا، وهم الذين يكونون مع ولاة أمر الجور من شرطة ونحوهم، فيضربون أبشار الناس بلا وجه حق. فأخبر أنهم من أهل النار. قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن النساء الكاسيات العاريات وأنهن صنف من أهل النار، وأنه لم يرهما صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنهن لا يجدن ريح الجنة ولو من مسيرة كذا وكذا. فإذا كان هذا للمرأة فكيف لوليها وبعلها الذي خرجت على عينه، خرجت أمامه وأذن لها وتعطرت وتبرجت ولم يحرك فيه ساكنا ولا غيره، فكيف يكون حال هذا؟ نسأل الله السلامة والعافية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤول إليه الأمر من الوقوع في الخنا والزنا، لأن الأمر يؤول بالكاسيات العاريات أنها تفتن شباب المسلمين، فإذا ما حدث ذلك والشاب بشهوته وعنفوانه لا يجد زواجا، فإما أن يقع في الفاحشة، وإما أن ينصرف إلى الخمور والمخدرات ونحو ذلك، فتؤذي المرأة الشباب وتؤذي المجتمعات. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا عظيما، حتى قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية زانية. وقوله ليجدوا ريحها ليس المراد أن نيتها أن يجدوا ريحها، وإن كان هذا هو الغالب الأعم، ولكن لامها هنا للعاقبة والسيرورة، أي يصير الأمر أن يجد الرجال ريحها فهي زانية. هذا في التي تعطرت، فكيف بالتي تعطرت وتزينت وتنمصت ثم لبست من الثياب ما يكشف أكثر مما يستر؟ قال: لعنهن فإنهن ملعونات. قال: فهي زانية. وقال: أيما امرأة شهدت معنا العشاء الآخر وقد تبخرت فلا تشهد معنا العشاء الآخر. أيما امرأة تبخرت، أي وضعت الطيب والزينة، هذا جائز لزوجها في بيتها، وأما أن تخرج ولو للصلاة فلا. قال: فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. وقوله فهي زانية، لأن الأنف تزني وزناها الشم، والسمع يزني وزناه، أي والأذن تزني وزناها السمع، والعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والفرج يصدق هذا أو يكذبه. صارت المرأة عند دعاة تحرير المرأة من أهل التغريب سلعة تباع وتشترى، أرادوا أن يجعلوها قطعة ديكور يزينون بها المحال، فما من محل يريد عاملا إلا ويطلب آنسة، أو يريد في شركة أو مصنع عاملا إلا آنسة، ولا في استضافة طائرة إلا آنسة، ثم يطلب أن تكون حسنة المظهر، وبالطبع لا تكون منقبة ولا محجبة، فيقع بسبب ذلك من الفساد ما هو معلوم، أن المرأة عصت الله وعصت رسوله صلى الله عليه وسلم، وتبرجت وأسفرت عن وجهها وخرجت كاسية عارية، ثم يقول بها الأمر أنها تعمل، فيطول أمر زواجها وربما لا تتزوج، وطول أمر الزواج يوقعها في الفاحشة غالبا، نسأل الله العصمة والسلامة. ثم عملها يضيع على كثير من الشباب فرص العمل، فلا يجد الشاب مالا لكي يعمل ولكي يتزوج، فيقع أيضا في المحرمات وينصرف إلى الموبقات والخمور والمخدرات إلى آخر هذه الأمراض الاجتماعية التي يريدها التغريبيون، وهم العملاء للأوروبيين أعداء هذا الدين، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن ندرك هذا الأمر، وعلينا أن نوعي نساءنا، لأنه للأسف حتى في بيوت الملتزمين أو المستقيمين ظاهرة تجد أن الحجاب قد تبرج وأن النقاب قد تبرج وأن المرأة منتقبة غير منتقبة وساترة لبدنها غير ساترة، فتجد المرأة الآن تخرج منتقبة بنقاب هو زينة في نفسه وعليها ثياب غير ساترة لبدنها، فهؤلاء أيضا كاسيات عاريات. عليك أن تنظر في أهلك، هل حجابها صحيح؟ وهل ثيابها فضفاضة غير زينة في نفسها، غير متعطرة ولا متزينة، غير مزاحمة للرجال، غير مختلطة بالشباب إلى غير ذلك؟ وأما أن تلبس نقابا هكذا فما هذا النقاب؟ عليه أن يكون ساترا سابلا غير مبين عن شيء من زينتها ولا مبين عن شيء من عظام جسمها. فنسأل الله السلامة والعافية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للنساء من الأحمرين الذهب والمعصفر. والحديث رواه ابن حبان وغيره. والمعصفر ما صبغ بالعصفر. قال الإمام الألباني رحمه الله: قال المناوي في معنى هذا الحديث: يعني يتحلين بحلي الذهب ويلبسن الثياب المزعفرة ويتبرجن متعطرات متبخترات كأكثر نساء زماننا فيفتن الشباب. نسأل الله السلامة والعافية. فقوله صلى الله عليه وسلم: ويل للنساء من الأحمرين الذهب والمعصفر. وويل قيل واد في جهنم، وقيل ويل كلمة وعيد وتهديد، يدل على أنه أي المهدد به والمتوعد به ذنب عظيم وكبيرة وجريم. ومن ذلك لبس الحلي والشخللة به ليسمع الشباب ويسمع الرجال، والتعطر ليشم الناس في الطريق، والتزين ليراها من يراها فيفتن شباب المسلمين ورجال المسلمين. فقال: ويل للنساء من الأحمرين الذهب والمعصفر، لأن هذه زينة. والمرأة تخرج لا سيما في الأفراح بكامل زينتها وتختلط بالشباب وغير ذلك فتنة، فأين الرجولة وأين المروءة وأين الديانة؟ فاتقوا الله في النساء. وعن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تسأل عنهم، يعني وعيدا شديدا، رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، يعني فميتته ميتة جاهلية. وهذا فيه تحذير للذين يخرجون على ولاة الأمر من المسلمين وإن جاروا وإن ظلموا. قال: وأمة أو عبد أبقى فمات، يعني فميتة جاهلية، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا يعني من مال ونفقة فتبرجت بعده، وفي رواية فخانته بعده، فلا تسأل عنه. ما في ذلك من العقاب الشديد والويل العظيم. نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نتقي الله رب العالمين في النساء، وأن نحافظ عليهن وأن نسترهن، لأن النساء إذا لم يجدن رجالاً قوامين بالحق في البيوت أفسدنا فسادا عظيما. نسأل الله أن يهدينا ونساءنا ونساء المسلمين، وصلى الله على النبي الأمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: إنه سيكون في آخر الزمان من الأمور العجائب أنه ينطق الرويبضة. فقالوا: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ومن هؤلاء الذين يتكلمون في أمر النقاب ويقولون بتحريمه ويقولون بمنعه فينكرون المعلومة من الدين بالضرورة. وهذا الأمر هو أمر العفة والعفاف والستر والطهر، أمر الحجاب أمر في سائر الديانات وأمر في سائر الحضارات، حتى إنه في النقوش القديمة سواء عند المصريين أو غيرهم كانت المرأة لا تبدو وهي كاشفة عن شعرها ولا عن بدنها. وكذلك في اليهودية وفي النصرانية. لذلك تجد الراهبات يخرجن منتقبات إلى آخر هذه الأمور، ثم يأتون إلى دين الإسلام فيريدون فيه التبرج والخناء، نسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء يقال لهم: وما الذي يجعلكم تمنعون النقاب؟ فيقولون: ليس من الدين. فنقول لهؤلاء: وما شأنكم وشأن الدين؟ فإن اللائي خرجن بهذه الأمور، كل امرأة عجوز شمطاء حيزبون، امرأة قد اشتعل الشيب في رأسها وقد أقجلت التجاعيد وجهها، فصارت بهيكلها كصحراء لا زرع فيها ولا ماء، تؤذي المؤمنين بمنظرها، ثم تخرج فتقول: ليس من الدين أمر النقاب، وما لكم وما لكن وأمر الدين، ألستم تقولون اجعلوا الدين بمبعدة عن هذه الأمور جميعا ولا تدخلوه في كل أمر، فلما تتكلمون باسم الدين إذن؟ ثم ألستم تقولون إنه لا يتكلم في الدين إلا متخصص؟ فهل أنتم متخصصون في الأمور الشرعيات الدينيات؟ لا. فلما التناقض إذن؟ ولما الكيل بمكيالين؟ تتكلمون في دين الله وتدخلونه في هذه الأمور ولستم بمتخصصين. ثم يقال لكم: ألستم تدعون إلى الحرية؟ أليس من حرية المرأة المنتخبة أن تنتخب والمحجبة أن تحتجب كما لكن زعمتم؟ وليس من دين الله أن تتبرجن وأن تتزين وأن تتعطرن؟ فلما تمنعون وتمنعنا النساء المنتقبات المحجبات الطاهرات العفيفات من حرياتهن؟ هذا كيل بمكيالين. ثم من دعا إلى هذا قبلكم؟ لا أقول في أمة الإسلام وحدها، بل في سائر الأمم والحضارات قبل الاستعمار الغربي لدول الإسلام، فإنه في نهاية القرن التاسع عشر ظهرت هذه الدعوة التغريبية، أرادوا حينئذ إفساد المجتمعات الإسلامية، وقد كان حتى سقطت الخلافة الإسلامية واحتلت دول الإسلام على بكرة أبيها. كان في هذه الفترة رغم تكالب الأعداء على الأمم يخرج من يخرج من النصارى والأوروبيين وأزنى بهم كقاسم أمين وطه حسين، وهؤلاء ممن يسمون بالنخبة، ليطالبوا بأمر الحرية وتحرير المرأة والتبرج والسفور، حتى أوقعوا الأمة فيما أوقعوها فيه. ومما ساعدهم على ذلك انتشار الإذاعات والمجلات والشاشات تنقل المسلسلات والأفلام بالعري والخنا، فأخذ نساء المسلمين مما يشاهدن. ولذلك عيب على الرجل أن يجعل امرأته تشاهد هذه الأمور، رجل يحتضن امرأة، رجل يقبل امرأة، امرأة ترقص، ثم بعد ذلك يحدث ما يحدث، عيب عليه. لا ديانة بل رجولة ومروءة بل فطرة، أين الرجولة في ذلك؟ من دعا إلى هذا قبله؟ ثم في أمة الإسلام هل دعا إلى ذلك رسول الله؟ دعا إليه أبو بكر، عمر، عثمان، علي، العشرة المبشرون، المهاجرون، الأنصار، التابعون، الأئمة المتبوعون، العلماء الربانيون، من سبقكم إلى هذا؟ لم يسبقكم إلى هذا إلا نصراني أو ملحد أو منافق أو نحو هؤلاء، فلما تلصقون هذا الأمر بالدين؟ هذا مما يبين أنكم إما منافقون وإما في قلوبكم مرض وإما مرجفون في المدينة، نسأل الله السلامة والعافية. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والحديث في الصحيحين. وعن عائشة رضي الله عنها قال: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحنث النساء لمنعهن المساجد. وعند أحمد قالت رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء اليوم نهاهن عن الخروج أو حرم عليهن الخروج. هذا في زمانها رضي الله عنها، فكيف في زماننا؟ نسأل الله السلامة والعافية. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إنما النساء عورة، وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها من بأس فيستشرف لها الشيطان فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته. فهذا من تزيين الشيطان للنساء. ولذلك تحرص المرأة في هذا الزمان العجيب أشد ما تحرص على الزينة عند الخروج. وإن الرجل الديوس سلم لامرأته بذلك، حتى إنه إذا رآها تتجمل سألها: إلى أين تخرج؟ وصار الأمر معكوسا منكوسا، مع أنها في المفترض أنها إذا تزينت أنها تمكث لزوجها متعطرة متزينة، لا أنها تخرج. لكنها الآن إذا وجدها أمام مرآة أو تتزين أو تتعطر قال: إلى أين؟ فتقول: إلى المكان الفلاني والمكان الفلاني. هذه من الدياسة، ولا يدخل الجنة ديوس. فأين الغيرة على الأعراب؟ وأين الغيرة على النساء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي مرض موته صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله في النساء، وهو أمر عام بحفظهن وصيانتهن والعمل على سترهن، فاتقوا الله في النساء. لأنه كثير حتى في البلدان الريفية، حتى في بلدتنا هذا، تجد الرجل يظن أنه يعف أهله لأنها منتقبة حسن جدا وتلبس جلبابا حسن جدا، ولكنه ضيق. هذا ليس بحسن، فهي كاسية عارية، أو أن حجابها ونقابها زينة عليه من الوش والزينة ما عليه، هذا ليس بحسن. وهذه متزينة متعطرة متبرجة يشملها حديث الوعي، أو أنها عليها جلباب أسود ولكنه ضيق يلزق ببدنها، لا سيما مع أنواع القماش المنتشرة هذه الأيام. على الرجل أن يختار لأهله هذا القماش وهذا اللون وهذا النوع وهذه الأمور إلى آخرها. فليس الأمر في نقاب وفقط، وإنما أن يكون نقابا نقابا، وأن يكون حجابا حجابا، لا أن يكون حجابا متبرجا ولا نقابا متبرجا. فاتقوا الله في النساء. أما هؤلاء الأدعياء من المنافقين وممن في قلوبهم مرض ومن المرجفين في المدينة، فدعك من هؤلاء، فإنهم والله يؤدون إلى نشر الفضيلة من حيث لا يزعمون. وإن الله ناصر دينه، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسوده. لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود، لولا أن النار أحرقت العود ففاحت رائحته كنا كيف نعرف طيب عرف العود. فكذلك ينطلق هؤلاء من أعلاء الدين بالطعن في النقاب والحجاب والعفة والعفاف لكي يعلم الناس دين رب الناس ودين سيد الناس صلى الله عليه وسلم، فيتمسكوا به ويعضوا عليه بنواجذهم ويستروا نساءهم ويعفونهم. فعلينا أن نعي ذلك، لا سيما في أمر الأفراح، فيقع فيه من التبرج والسفور والتزين والتعطر والاختلاط ما الله به عليم. تجد الشاب لا يكتب اسم زوجته في الجواب، لما؟ سترا لها حسن جدا، لكنك تذهب إلى عرسه فتجدها على مسرحها كاسية عارية أو عارية عارية،